بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأحكام الملائكة وحكم الإيمان بالملائكة، وأنه يعتبر ركنا من أركان الإيمان. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ثم خلق آدم عليه السلام وابتلائه. قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. وفي بعض النسخ: قد كان تقدم. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. وفي يعني بعض النسخ عندكم ما مذهبا كلكم. طيب، قوله: ثم خلق آدم، أي بعد خلقه للملائكة. بعد خلقه للملائكة، لماذا؟ لأنه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. خاطب من؟ الملائكة. فكان خلق آدم بعد من؟ بعد الملائكة. فثم تفيد الترتيب، فالملائكة قبل خلقوا، ثم بعد ذلك خلق آدم. قال: خلق آدم بيده، هذا فيه تشريف، هذا فيه تشريف حينما يقول خلقه بيده، ويده هنا يد حقيقية. أما الإضافة إضافة تشريف، وأما اليد يد حقيقية تليق بجلال الله تبارك وتعالى، لا تشابه يد المخلوقين. قال: وأسكنه جنته، أي جنة الخلد. هناك خلاف بين العلماء، منهم من يقول هناك جنة خلقها الله وغير هي جنة الخلد، وهذا الخلاف ليس تحته طائل، ليس تحته طائل. والذي يظهر أن المقصود بجنته هنا جنة الخلد. نعم. وقبل ذلك الأرض خلقها، أي أن الله لم يخلق آدم ليعيش في الجنة، إنما خلقه ليعيش في الأرض، كما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فخلقه أولا للجنة. نعم. ثم بعد ذلك أسكنه، فخلق أولا الأرض ثم بعد ذلك أسكنه الجنة. قال: ونهاه عن شجرة. هذه الشجرة ما جاء ذكرها، إنما سماها الشيطان: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سميت بشجرة الخلد. وأما أنها لها ذكر أو اسم، ما وقفنا على ذلك دليل. ما هذه الشجرة التي أكل منها آدم؟ أي نهاه عن الأكل من الشجرة، فالله عز وجل قال: لا تقرب هذه الشجرة، فنهى آدم ألا يقرب هذه الشجرة. قال: قد نفد قضاؤه عليه بأكلها، أي نفد قضاء الله الكوني وليس الشرعي، إنما الكوني الذي لا يرد على آدم ولا بني آدم، ما يستطيع أحد، إنما كلهم على قضائه العام الذي لا يرده آدم، فوقع في أكل الشجرة. والقضاء قضاءان: قضاء كوني وهي الداخلة في المشيئة العامة الذي فيها ما يحبه الله وما لا يحبه، ولكن قدره الله عز وجل، هذه تسمى بالمشيئة العامة وهي الإرادة الكونية. أما القضاء الثاني وهو القضاء الشرعي الذي يسمى بالإرادة الشرعية، هذه هذه الذي يحبه الله. الإرادة الشرعية هو الذي يريده الله، ليس ما لا يريده، إنما ما يريده. فالقضاء الشرعي أي الذي أراده الله عز وجل. أراد الله عز وجل أن الكافر يسلم، إرادة شرعية. ولكن قدر له أنه سيدخل النار إرادة كونية، واضح الآن؟ ولذا وقع الاضطراب في مذهب القدرية بسبب أنهم لم يستطيعوا أن يميزوا بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد ماذا؟ يريد الإرادة الكونية الشرعية، يريد بكم هذا، واضح الآن؟ وأما الإرادة الكونية هي التي قدرها الله. فقد جاء في الصحيح حينما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلق الله خلقا للنار وخلق الله خلقا للجنة، خلق الله خلقا، فكل أهل الجنة يعملون بأهل الجنة وكل أهل النار يعملون بأهل النار. فخلق الله عز وجل هذه الجنة وما يعملون فيها، وخلق الله عز وجل النار وأهلا لها وما يعملون فيها، أي ما يدخلهم فيها. كل هذه بالمشيئة العامة والإرادة الكونية التي يحبها الله ولا يحبها، أي الذي يقع فيها، ولكن قدر الله ذلك. قد يقول قائل: لماذا؟ هنا لا تسأل لماذا، حكمة الله اقتضت ذلك. فهنا الخوض في هذا محرم شرعا. طيب، قال: ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، أي اختبره بأكل من الشجرة الخلد التي نهاه عن أكلها، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. وكما قلنا لكم، فالمعاصي إذا وقع الإنسان فيها لا يتحجج بفعله. ما هو الواجب عليه؟ إذا قدر الله له فعل المعصية يدفعه بالاستغفار والتوبة، لا يدفعه بالاحتجاج، واضح؟ ولا بالاعتراض، إنما يدفعه بالتوبة، يدفعه بالتوبة والاستغفار، لأنه شيء قدره الله عليه. قال موسى حينما حاج آدم، قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ قال: ولما تلومني على أمر قد قدره الله علي؟ فهل آدم احتج بالمعيبة أي المعصية، أو احتج بالمصيبة؟ واضح الآن؟ فالصحيح أن احتج بالمصيبة التي وقعت، أي قدر الله أن أخرج. انظر الآن، ما احتج بفعل المعصية. فبعض الناس إذا قيل له: لماذا لا تصلي؟ قال: ما أراد لي أن أصلي، أي الله ما أراد الله أن أصلي، هذا ما يجوز، أو ما كتب الله لي أن أصلي، هذا لا يجوز الاحتجاج بالمعصية، الاحتجاج بهذه المعصية على ترك فعل الخير، واضح الآن؟ فمحاجة آدم لموسى إنما كانت في ماذا؟ في المصيبة التي وقعت، حاجه بالمصيبة التي وقعت. قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، ما قال: أنت الذي أكلت الشجرة، واضح الآن؟ فقال: نعم، شيء قدره الله علي. فهذه المحاجة اللي وقعت. أما من يقول أن آدم حاج موسى في حينما احتج به بالقدر، هذا لا يجوز، هذا الكلام باطل. إنما ما احتج به، إنما حاجه بشيء قد قدره الله عليه، أي بالمصيبة المترتبة على أكل الشجرة. ما ذكر سيرة الشجرة، ما قال له: أنت الذي أكلت الشجرة، لماذا أكلت الشجرة، إنما قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة. انظروا الآن، فلو نظر الناظر بنظر شرعي لعرف مغزى هذا الحديث، لكن أهل الأهواء والبدع يتشبثون بأي شيء ولو كان كالطحلب كالغريق، وهذا منهم يعتبر حيادة وفهم سقيم، وإلا لو قرأوا الحديث قراءة تمعن لعلموا معناه. قال: وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، أي جعل الله أكل آدم من الشجرة سببا لاستقرائه في ماذا؟ في هذه الأرض. نعم، قلنا: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. إلى أين؟ إلى الأرض. ثم استقر إلى الأرض. قال فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا، لأن الله قدر عليه كونا أن يأكل منها. نعم، الله عز وجل قدر له كونا أن يأكل منها، ولا عنه لها مذهبا، لأن هذا شيء قد كتب باللوح المحفوظ. واضح. قال أعمال أهل الجنة والنار، ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وفي بعض النسخ ثم خلق من ذريته للجنة أهلا يعملون بأعمالها، وإنما بمشيئته يعملون ولإرادته بقدرته ينفذون. هذه عندكم؟ عندكم الأولى؟ كلكم عندكم الأولى؟ طيب. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا كما جاء في هذا الحديث، حديث مسلم بن معبد، مسلم الجهني أو عبد الجهني، ما أذكر الآن الصحابي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق للجنة أهلا فقال اعملوا ما شئتم، وخلق للنار أهلا. فأهل الجنة خلقوا ويعملون بعمل فيوفقون بعمل أهل الجنة، وأهل النار خلقوا ويعملون بعمل أهل النار. وأيضا الحديث الذي مر معنا أن الله لما أخرج من ذرية آدم أخرج بعثا منهم من النار إلى النار، وبعثا أيضا منهم إلى الجنة. من أين؟ من صلب آدم، من صلب آدم. فخلق الله عز وجل ناسا لأهل الجنة وناسا لأهل النار. قال ثم خلق للجنة من ذريته أي آدم أهلا، حينما أخذ من ظهره، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، حينما أخذ الميثاق منهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن خلقوا على الفطرة، خلقوا على الفطرة. ثم جاء الله عز وجل فأرسل الرسل والأنبياء ليذكرهم الفطرة التي خلقوا بها، خلقوا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ثم بعد ذلك لما يخرج الطفل ما يدري، يجب أن يعلم، فأرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء يعلمونهم التوحيد، يعلمونهم التوحيد. واضح الآن؟ عكس ما تدعيه الخوارج، قالوا يكفي إقامة الحجة وهم في أصلاب آبائهم، فمن خلق على ذلك وبقي على كفره فهو كافر، ولو لم يأتيهم رسول ولو يأتيهم نذير. قالوا نعم. لماذا؟ لأن الله قد أخذ الميثاق، قد أخذ الميثاق وهم في ظهور آبائهم. والصواب أخذ الميثاق ثم أرسل الرسل يذكرهم وينذرهم، هكذا تقول. واضح الآن؟ فإذا تحجج لك حاج أن الله عز وجل قد أعطى الميثاق لبني آدم وهم في ظهور آبائهم، فقل له وأرسل الرسل من أجل ماذا؟ يذكرهم وينذرهم في هذا الميثاق. واضح؟ نعم. قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، أي بأعمال أهل الجنة، وهؤلاء بأعمال أهل النار سيأتي، بأعماله بمشيئتها عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، أي يعني ماذا؟ أي أنهم بقدر الله عز وجل سائرون، بقدر الله عز وجل سائرون. قال وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدي محجوبون. لماذا محجوبون؟ هل معنى محجوبون أنهم لا يأتيهم الهدي؟ لا، لأنهم لم يسارعوا إلى معرفتي فأعرضوا. واضح الآن؟ فحجبهم إعراضا، فحجبهم إعراضا. واضح الآن؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم إيش؟ معرضون. لماذا ما عرفوا الحق؟ أعرضوا. قال ربي إني كلما دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن ما أرادوا أن يسمعون الحق. وقال ربنا عز وجل وجعلنا في قلوبهم أكنة أن إيش؟ أن يفقهوا. وفي آذانهم وقرا، واضح الآن، بسبب ماذا؟ إعراضهم، بسبب إعراضهم. فقوله فهم بذلك عن الهدي محجوبون، أي بسبب الإعراض، أي أنهم أعرضوا عن معرفة الحق. قال وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. الله عز وجل علم ذلك قبل أن يخلقهم أنهم سيعملون بعمل أهل النار بسابق علمه، أي علمه الأزلي، أنهم سيعملون بعمل أهل النار، بعمل أهل النار. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف. وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا، وفي بعض النسخ فجعل، فجعل عندكم أنتم فجعل كلكم خلقها لهم أعينا لا يبصرون بها، هم يبصرون لكن لا يبصرون، لا يوفقون للحق. واضح؟ بسبب إعراضهم واستكبارهم وبسبب عنادهم وحقدهم وحسدهم، نعم كل ذلك. قال وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها للحق فهم بذلك عن الهدي محجوبون وبأهل النار وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. طيب ما فائدة من ذكر هذا للمؤلف في مسائل العقيدة؟ الجواب أن هناك من المعتزلة من ينكر أن للجنة ناسا قد خلقوا لها وللنار ناسا قد خلقوا لها، فهم يقولون ما زالت، ما خلقت حتى يخلق لها، حتى يخلق لها. فهذا يعتبر رد على هؤلاء المعتزلة والعقلانيين والفلاسفة والملاحدة بأنهم يقولون ليس هناك أحد خلق للجنة وليس هناك أحد خلق للنار، يوم القيامة تخلق فبعد ذلك يصار إليها من يصار سواء كان إلى الجنة أو إلى النار. فأنكروا أن يكون هناك خلق قد أعدوا للجنة وقد أعدوا للنار، وأيضا خلق آدم وابتلاؤه هذا رد على القدرية، هذا رد على القدرية الذين يحتجون بالقدر بفعل المصائب، فعل المعيبة المعصية، بفعل المعصية، نعم وليس المصيبة وإنما بفعل المعصية، فيحتجون. فهذا يعتبر أيضا رد عليهم فيما اعتقدوا. نكتفي إلى هنا، معنا الباب الذي بعدها الإيمان فهو طويل قد يأخذ علينا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.